بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا لحد الآن دليلين على حجية خبر الواحد في الموضوعات. ولكن ناقشنا الدليل الأول، وأما الدليل الثاني فقلنا إنه دليل تام، وهو عبارة عن التمسك بنفس الدليل الذي دلنا على حجية خبر الواحد في الأحكام. وهذا الدليل كان عبارة عن السيرة، وكان عبارة عن السنة والروايات. هذا الدليل دليل تام على حجية خبر الواحد في الموضوعات. الآن نريد أن نطرح دليلا ثالثا قد يستدل به على حجية خبر الواحد في الموضوعات، وهذا الدليل الثالث عبارة عن الروايات الكثيرة، السلام عليكم ورحمة الله، الخاصة الواردة في موضوعات خاصة ومتفرقة ومتعددة ومختلفة، روايات كلها واردة في الشبهات الموضوعية لكن على اختلاف الموضوعات. فهذه الروايات قد يستدل بها شخص على حجية خبر الواحد في الموضوعات والشبهات الموضوعية، ويقول إن هذه الروايات رغم أنها كل واحدة منها رواية خاصة واردة في مورد خاص في موضوع خارجي معين، تلك الرواية الأخرى أيضا واردة في موضوع خارجي آخر معين، الثالثة أيضا كذلك، الرابعة أيضا كذلك. قد يقول فقيه بأن هذه الروايات وإن كانت كل واحدة منها واردة في مورد خاص وفي موضوع خارجي معين، لكنه يمكن أن نستدل بها على أن خبر الواحد حجة في كل الموضوعات الخارجية، يعني نتعدى من مواردها إلى سائر الموضوعات. وهذا التعدي يمكن أن يقوم على أساس إحدى نكتتين، يعني قد تقولون كيف نتعدى، الرواية واردة في هذا الموضوع تدل مثلا على حجية خبر الواحد إذا أخبر عن هذا الموضوع الخارجي، الرواية الأخرى أيضا تدل على حجية خبر الواحد إذا أخبر عن ذاك الموضوع الخارجي، الثالث أيضا كذلك. كيف نتعدى من هذه الموارد إلى الموارد الأخرى ونقول أن خبر الثقة حجة في كل ما يخبر به من موضوع خارجي؟ الجواب أن هذا التعدي يمكن أن يكون على أساس إحدى نكتتين. النكتة الأولى أن نقول بأننا نلغي خصوصية الموارد، نقول لا خصوصية لهذا المورد أو لذاك المورد أو لذاك المورد. لماذا نلغي خصوصية الموارد؟ نظرا إلى أنه نجزم مثلا، نقطع نجزم بأن هذه الموارد المختلفة وهذه الموضوعات الخاصة التي وردت فيها هذه الروايات، هذه الموارد والموضوعات ليس لها جامع مشترك، يعني قدر جامع يجمعها بحيث نقول أن خبر الواحد حجة في حدود هذا القدر المشترك، في حدود هذا الجامع الكلي الذي مصادقه هذه الموضوعات التي هي موارد الروايات. لا، هذه الموضوعات على اختلافها وعلى تشتتها نجزم بأنها لا تشترك في نقطة واحدة معينة يمكن أن تتميز بسبب هذه النقطة وبسبب هذا القدر المشترك تتميز عن سائر الموضوعات الخارجية. حتى مثلا نحتمل الفرق بينها وبين غيرها، لو كان لهذه الموضوعات قدر جامع نقول كلها مثلا في هذه الدائرة، إذن فخبر الواحد في الموضوع الخارجي حجة إذا كان في هذه الدائرة، أما في خارج هذه الدائرة فلا. لا نحتمل اشتراك هذه الموارد المختلفة في قدر جامع ونقطة مشتركة تتميز بها عن سائر الموضوعات كي لا نحتمل الفرق، يعني كي نحتمل الفرق بينها وبين غيرها. إذن فيدعى الجزم والقاطع بأنه لا فرق بين هذه الموضوعات وبين غيرها من الموضوعات. هذا أحد الأساسين للتعدي من موارد هذه الروايات إلى غيرها. النقطة الثانية للتعدي، لا، أن لا ندعي الجزم كما كنا ندعي في النقطة الأولى، لا ندعي الجزم والقطع بعدم الفرق بين موارد هذه الروايات وبين غيرها، وإنما نقول بأنه نلغي خصوصية هذه الموارد من خلال الفهم العرفي. العرف لا يفهم من هذه الروايات وجود خصوصية في هذه الموارد، فالعرف بفهمه العرفي يلغي خصوصية الموارد، يعني يحمل موارد هذه الروايات يحملها على مثالية، يقول هذا من باب المثال الإمام ذكره أو السائل ذكر هذا المورد، وإلا الحكم ما يختص بهذا. العرف بفهمه العرفي يحمل هذه الموارد الخاصة على أنها ذكرت بوصفها مثالا ونموذجا وليس موردا معينا للحكم، مثال. فهذا الفهم العرفي قد يوجب ظهور الدليل، ظهور هذه الروايات في المثالية. خب، هذا الفهم العرفي أيضا له أحد شكلين، أحدهما أنه قد يدعى أن كل رواية من هذه الروايات التي سوف نذكرها وهي كثيرة، يدعى أن كل رواية بمفردها وبقطع النظر عن سائر الروايات، يدعى أن كل رواية وحدها هي العرف لو نظر إليها لا يفهم خصوصية لموردها، بل يستظهر منها أن المورد ليس إلا مثالا ونموذجا. فالعرف يستظهر من كل رواية من هذه الروايات، يستظهر منها الحكم العام، يعني يستظهر منها حجية خبر الواحد في الموضوع الخارجي أيا كان، سواء كان هو هذا الموضوع الذي وردت فيه الرواية أو غيره. هذا ادعاء الفهم العرفي من كل رواية رواية من هذه الروايات. إذا حصل حقيقة هذا الفهم العرفي وحصل هذا الظهور، خب الظهور حجة بلا إشكال. هذه الرواية إذا كانت ظاهرة في أن الحكم ليس خاصا بهذا المورد، لأن هذا المورد لم يذكر في كلام السائل أو في كلام الإمام إلا بوصفه مثالا، إذن فالحكم عام. إذا العرف حقيقة استظهر من هذه الرواية المثالية، خب الرواية تكون حجة في إثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات بشكل عام. هذا أحد شكلي الفهم العرفي. الشكل الثاني أنه لا، قد يدعى الفهم العرفي لا بلحاظ كل رواية وحدها، لا، كل رواية وحدها لو نظر إليها العرف لا يستظهر منها المثالية، يحتمل أنه هذا المورد، هذا الحكم خاص بهذا المورد. الثانية أيضا لو نظر إليها وحدها أيضا لا يستظهر المثالية، يحتمل الفرق بين ذاك المورد وبين غيره من الموارد. الثالثة أيضا كذلك، لكن بلحاظ مجموع هذه الروايات، مو كل رواية رواية وحدها، بلحاظ مجموع هذه الروايات قد يدعى الفهم العرفي والظهور العرفي لهذه الروايات في إثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات بشكل عام، يعني ظهور مقتنص من مجموع الروايات ليس ظهورا مأخوذا من رواية واحدة أو من روايتين. لو كان العرف يواجه رواية واحدة أو روايتين لما كان يستظهر المثالية، يعني لما كان يفهم أن الحكم عام. قد يحتمل أن الحكم خاص بهذا المورد أو بهذين الموردين أو بهذه الموارد الثلاثة، لو كان مورد موردين ثلاثة، لكن العرف عندما يواجه مجموعة كبيرة من الروايات وهذه المجموعة الكبيرة وإن كانت كل منها واحدة، كل واحدة منها واردة في مورد خاص، لكن عندما ينظر إلى مجموعها لا يحتمل أن تكون خصوصيات جميع هذه الموارد دخيلة في الحكم الشرعي. العرف لا يحتمل هذا الاحتمال. قد يحتمل العرف أن تكون خصوصية هذا المورد دخيلة في الحكم، أو خصوصية هذين الموردين دخيلة في الحكم، أو خصوصية هذه الموارد الثلاثة دخيلة، أما خصوصية هذه الموارد العديدة الكثيرة العرف لا يحتمل احتمالا معتدا به واحتمالا عقلائيا، لا يحتمل أن تكون هذه الخصوصيات جميعها دخيلة في الحكم الشرعي بحيث أن الحكم الشرعي يكون خاصا بهذه الموارد، لا، فيتعدى العرف بفهمه العرفي من هذه الموارد إلى غيرها. ليش؟ لأنه لا يحتمل احتمالا عقلائيا معتدا به دخل هذه الخصوصية، وإن كان هذا الاحتمال بالدقة العقلية وثبوتا موجود، بالأخرى العقل يحتمل أن تكون خصوصيات هذه الموارد دخيلة، احنا مش مدرينا، احنا لا علم لنا بالملاكات والأحكام، ثبوتا هذا الاحتمال موجود، لكن العرف هذا الاحتمال ليس موجودا عنده. يعني هذا الاحتمال احتمال لا يعتد به العرف، لا يعتني به العرف. وحينئذ يكون هذا الظهور إذن يختلف عن ذاك الظهور في الفرض الأول. ذاك الظهور في الفرض الأول لو حصل فهو حجة بلا أشكال، لأنه ظهور لرواية واحدة معينة أو لروايتين ظهور، والظهور حجة بلا أشكال. لكن هذا الظهور الثاني ليس ظهورا لرواية واحدة أو لروايتين أو لثلاث روايات، ظهور لمجموع روايات. هذا الظهور هل هو حجة أساسا أو لا، هذا يحتاج إلى بحث، وهذا البحث موكول إلى محله. يعني في بحث حجية الظواهر هناك يجب أن يبحث عن أن الظهور الذي هو حجة هل هو ظهور كلام معين، لفظ معين في معنى معين، هذا حجة رواية واحدة تكون ظاهرة في معنى، هذا حجة، أو لا. إذا لم تكن رواية واحدة ظاهرة في معنى أو روايتين مثلا ظاهرتين في معنى، كانت هناك مجموعة كبيرة من الروايات بمجموعها يقتنص منها هذا الظهور، هل هذا الظهور المقتنص من مجموع كلمات متفرقة ومنفصلة بعضها عن بعض، ظهور مقتنص من مجموع أدلة منفصلة، لا أنه ظهور لدليل واحد معين، هل أن حجية الظهور وأصالة الظهور تشمل مثل هذا الظهور المتحصل من مجموع أدلة متفرقة عندما نلاحظها جميعا ونجعلها بمثابة خطاب واحد، هل هذا الظهور حجة أو لا؟ وهذا يحتاج إلى بحث في موكول إلى محله. على كل حال هذه هي طريقة الاستدلال بهذه الروايات التي سوف ندخل فيها ونذكرها. أردنا أن نبين منهج وطريقة الاستدلال بهذه الروايات على حجية خبر الواحد في الموضوعات، وذلك على أساس التعدي من مواردها إلى غيرها، والتعدي إما على أساس الجزم والقطع بعدم الفرق كما قلنا وذكرنا نكتته، أو على أساس الفهم العرفي والظهور العرفي. والظهور أيضا إما على أساس ظهور رواية وكلام معين يكون العرف يستظهر منه أو من هذه الرواية الحكم العام، أو الظهور المقتنص من مجموع الروايات. على كل حال الروايات كما قلنا هي كثيرة، وإن كان أكثرها كما سوف نرى قابلا للمناقشة في إثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية. يعني نحن مدعانا مدعى عام، المدعى هو حجية خبر الواحد الثقة في الموضوع الخارجي بشكل عام، سواء كان هذا الثقة ذو اليد، إذا أخبر ذو اليد عن الموضوع الخارجي الذي هو تحت يده، أو لم يكن ذو اليد كما إذا أخبر مثلا الإنسان الذي ليس صاحب يد على هذا الموضوع، أخبر مثلنا احنا ليس لنا يد على هذا المسجد، نحن جايين إلى هذا المسجد، نعم المتولي أو الحافظ الحارس للمسجد له يد، إذا أخبر بنجاسة فرش المسجد خبر صاحب اليد هذا، لكن لا، نريد أن نرى أن خبر الثقة سواء كان صاحب يد أو لم يكن صاحب يد، سواء كان خبره موافقا للأصل، أصل عملي يعني هناك أصل عملي من الأصول العملية الشرعية يدعم هذا الخبر أو لا كان خبره مخالفا للأصل. نريد أن نثبت حجية تعبدية لخبر الثقة سواء وافقه الأصل أو خالفه، سواء كان ذا اليد أو غير ذا اليد، نثبت الحجية التعبدية له لا الحجية من باب حصول الإطمئنان من خبره، وإلا الإطمئنان هو حجة على الكتب. حجية تعبدية لخبره، يعني لو فرض أنه لم يحصل لنا الإطمئنان بخبر الثقة، فهل مع ذلك خبره حجة أو لا؟ محل البحث هذا، الحجية التعبدية لخبر الثقة. حجية تعبدية يعني حتى لو لم يحصل الإطمئنان من كلامه، الحجية التعبدية لخبر الثقة، وخبر الثقة مطلقة سواء كان صاحب يد أو لم يكن، سواء وافقه أصل عملي شرعي أو لم يوافقه هذا المدعى. الآن الروايات نستعرضها وسوف نرى أن أكثرها قابل للمناقشة من جهة إحدى هذه الخصوصيات التي ذكرتها الآن. الأولى رواية معاوية ابن وهب التي رواها الشيخ رحمه الله شيخ الطوسي في إسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب، والرواية تام سندا عن أبي عبد الله عليه السلام. قال الراوي يقول قلت جرذ جريدي مات في زيت أو سمن أو عسل. الزيت عادة مائع سائل ميعان بي، السمن قد يكون له حالة تماسك خصوصا إذا كان في الشتاء، والعسل أيضا له نوع من حالة التماسك. جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل. السؤال عن أي شيء مو معلوم، من الجواب يبين. فقال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، يعني المكان الذي أشغله هذا الجرذ من السمن أو العسل وأطرافه يؤخذ وينذب، والباقي يستفاد منه، باقي طاهر وما بإشكال باعتبار ماكو سيلان ميعان بحيث ينجس الكل. ما حوله هو الجرذ وما حوله هو يؤخذ وينذب والباقي حلال وجائز. هذا ما لنا شغل به، هذا المقطع من الرواية ما لنا شاهد فيه. أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت الزيت لا، الزيت صار نجس، كله صار نجس، فهذا بعد مقابل للأكل، مقابل للاستفادة منه في الأكل أو الشرب. فيقول الإمام والزيت يستصبح به، يعني يستفاد منه للمصباح، خلوه لأن المصابيح سابقا كانت نفط وماشا من الزيت، يضعون فيها الزيت و كما تقول الآية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. خب إلى هنا لا شاهد لنا في الخب، الزيت يستصبح به. هناك مقطع ثاني يقول وقال، يعني الإمام في بيع ذلك الزيت، كأنه السائل مرة ثانية يسأل من الإمام أنه هسا هذا الزيت لو باعه هذا الإنسان لشخص آخر هو ما استفاد منه للاستصباح، باع، فالإمام قال يبيعه ويبينه لمن اشتراه، يقول للمشتري أن هذا الزيت نجس ليستصبح به، يبينه للمشتري لكي المشتري يستصبح بهذا الزيت. الرواية في الوسائل مجلد 24 صفحة 194 من هذه مجلدات آل البيت طبعا. خب، قد يستدل بهذا المقطع الأخير من الرواية على المدعى، يعني على حجية خبر الواحد في الموضوع، وذلك ببيان وبتقريب أن الإمام عليه السلام أمر البائع الذي يريد أن يبيع الزيت، أمره بأن يبين للمشتري بأن الزيت نجس. خب، وعلل الإمام، علل هذا الأمر ليش يبين له أنه نجس، علله بقوله ليستصبح به، يبين للمشتري حتى المشتري شنو يستفيد من الزيت في الاستصباح، لا يستفيد منه في شيء آخر. هذا التعليل ظاهر في أنه كان من المفروغ عنه، هم عند الإمام وهم عند الراوي مفروع عن هذا مسلم، أن المشتري إذا أخبره البائع بأن الزيت نجس سوف يرتب الأثر على كلام البائع، يعني على خبر البائع، يعني سوف يقبل خبر البائع، يقبل ويستصبح بالزيت. إذا أخبره البائع بأن الزيت نجس المشتري سوف يرتب الأثر على هذا الخبر، ما مو أنه يقول هذا يقول الزيت نجس مو معلوم، لا، يبينه لمن اشتراه ليستصبح به. الإمام علل وجوب التبيين، وجوب البيان والإخبار، علله ليش بهذه العلة، بأنه المشتري يقبل هذا الكلام منه، يقبل هذا الخبر منه ويرتب الأثر. خب، هذا كان مفروغا عنه في ذهن الراوي وفي ذهن السائل، وهذه المفروغية لا موجب لها إلا حجية خبر الواحد في الموضوع. لو لم يكن خبر البائع حجة في الموضوع الخارجي وهو نجاسة هذا الزيت، لو لم يكن حجة، خب لماذا الإمام يقول يبينه ليستصبح به؟ كان يكتفي الإمام بقوله يبيعه ويبينه، ليش قال ويبينه ليستصبح به؟ هذه جملة ليستصبح به، لو لم تكن هذه الجملة موجودة، يعني لو لم يكن هذا التعليل مذكورا وكان الإمام يكتفي بأمر البائع بأنه يبيعه ويبين لأن الزيت نجس، لو كان هذا وحده لم يكن كافيا لإثبات الحجية التعبدية لكلام البائع. ليش؟ لأنه قد يكون الإمام أمر البائع بأن يبين باعتبار أنه أنت كل نجس حتى أنت تخرج عن العهدة، هسه هو يقبل ما يقبل ذاك يما بعد، ذاك يما أنت لكي تخرج عن العهدة بين له أن هذا نجس. خب، بين له أن هذا نجس، هذا لا يستلزم أن يتعين على المشتري أن يقبل. لو لم يكن خبر الواحد حجة فمو واجب أن يقبل المشتري، هذا بين خرج عن العهدة، لكن لو لم يكن خبر الواحد حجة في الموضوعات لا يتعين على المشتري أن يقبل ويرتب الأثر ويستصبح بالزيت، لا يتعين على المشتري القبول. لكن الإمام ذكر التعليل يبين له لكي شنو المشتري يرتب الأثر، يعني لكي يقبل، هذا معناه أن وجوب قبول خبر البائع هذا مفروع عنه، وجوب قبول خبر البائع ووجوب ترتيب الأثر على خبر البائع هذا مفروع عنه، والمفروغية هذه لا معنى لها سوى أن خبر الواحد حجة في الموضوعات. هكذا قد يستدل بهذه الرواية على حجية خبر الواحد في الموضوع. ولكن مع الأسف الاستدلال بهذه الرواية قابل للمناقشة، والمناقشة هي أن هذه الرواية إن دلت على حجية خبر الواحد في الموضوعات فهي إنما تدل على حجية خبر الواحد إذا كان ذا اليد، لأن مورد الرواية ذو اليد، البائع الذي باع الزيت يعتبر صاحب يد على الزيت، فصاحب اليد إذا أخبر عما تحت يده هذا الرواية تقول حجة خبره. أما هذا مو معنى أن غير صاحب اليد هم إذا أخبر عن شيء هم حجة، نحتمل الفرق بين إخبار ذي اليد وبين إخبار غير ذي اليد. خبر ذي اليد يكون حجة، لكن خبر غير ذي اليد لا يكون حجة، الفرق موجود. فمن هذه الرواية لا يمكن التعدي إلى خبر غير ذي اليد، خبر الواحد الثقة الذي هو غير ذي اليد. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية ابن بكير التي رواها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير، أيضا الرواية تامة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه، حط ثوب عارية حتى ذاك يصلي فيه، وهو لا يصلي فيه، وهو يعني هو صاحب الثوب هو ما يصلي في هذا الثوب. ليش؟ لأن الثوب نجس، ثوب نجس هو لا يصلي فيه، لكنه أعار هذا الثوب لرجل آخر وصلى ذاك الرجل الآخر في الثوب. قال عليه السلام: لا يعلمه، لا يعلمه، لا يقول له، مو واجب عليه أن يقول له أنه هذا الثوب نجس، طا ثوب خوب ذاك هم لا أقل من أنه يجري أصالة الطهارة في الثوب ويصلي به وصلاتهم صحيحة، مو واجب عليه أن يعلمه لأن هذا الثوب نجس. خوب هذا المقطع لا شاهد لنا به، هذا واضح أنه ليس من الواجب على الإنسان أن يخبر الشخص الآخر بأن ثوبك نجس اللي جاء تصلي فيه أو بدنك نجس، مو واجب. هو إذا علم بالنجاسة فيعرف تكليفه، وإذا ما علم أصل المؤمن موجود عند بعض، لكن كأنه يسأل السائل مرة ثانية. قال: فإن أعلمه، بس إذا قال له شلون؟ صح ما كان واجب عليه أن يقول له، لكن إذا قال له، إذا قال له صاحب الثوب أن هذا الثوب الذي أعرتك إياه كان نجسا، قال عليه السلام: يعيد صلاته، الصلاة اللي صلاها في هذا الثوب يعيدها. هذه الرواية في الوسائل الجزء الثالث من هذه طبعة آل البيت، صفحة 488. قد يستدل بهذا المقطع الأخير طبعا من الرواية على المدعى، صفحة 488، فيقال بأن الإمام أمر بإعادة الصلاة فيما إذا أعلم وأخبر صاحب الثوب بنجاسة الثوب. خب هذا الأمر بإعادة الصلاة شنو المبرر ماله؟ ليس له مبرر إلا لأن خبر المخبر كان حجة على هذا الإنسان، عندما أخبره بأن الثوب نجس فخبره كان حجة عليه، هذا الإعلام والإخبار كان حجة، فلذا الإمام يقول يعيد صلاته. وإلا لو لم يكن خبر هذا المخبر حجة ليش يعيد؟ ماكو حجة تعبدية على النجاسة، علم بالنجاسة ما عنده هذا الإنسان اللي صلى، هذا المستعير الذي صلى في الثوب العارية، هذا علم بالنجاسة ما كان. حجة تعبدية على النجاسة ما موجودة، على أي أساس يعيد صلاته؟ الأمر بالإعادة ليس إلا لأن الإخبار بالنجاسة من قبل صاحب الثوب كان حجة تعبدا على هذا الإنسان المستعير، فقامت الحجة لديه على نجاسة الثوب، ولذا تجب إعادة الصلاة. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية. أحسنتم. هذه الرواية أيضا يرد فيها نفس الإشكال، لأن موردها إخبار ذي اليد، بالأخرى هذا المعير الذي أعار الثوب كان الثوب تحت يده، فعندما يخبر بالنجاسة هذا يكون من باب خبر ذي اليد، فأفرض الرواية تدل على الحجية لكن تدل على حجية خبر صاحب اليد. أنى لنا أن نتعدى من الرواية إلى خبر كل ثقة ولو لم يكن صاحب يد. الرواية الثالثة والعقربة ما أشوفها إلا إذا أطلع الموبايل مالي حتى أشوفها. العشرة أو إلا 12 دقيقة بعد دقيقتين. نقرا الرواية الثالثة. الرواية الثالثة رواية بكر بن حبيب التي رواها البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، مو هو سأل، واحد سأل هو قاعد، سئل الإمام عن الجبن وأنه توضع فيه الأنفحة من الميتة أو تصنع نسخة بدلا عن توضع تصنع، توضع فيه الأنفحة أو تصنع فيه الأنفحة من الميتة. خب هيش جبن شنو حكمه؟ واضح الإمام قال لا تصلح، هذا الجبن ما يفيد، هذا واضح، هذا المقطع لا شاهد لنا فيه، شيء واضح، جبن نجس ما يذب. ثم هذا المقطع الأخير، ثم أرسل بدرهم، يعني الإمام أعطى درهم فقال: اشتري من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء، روح اشتري جبن من شخص مسلم ولا تسأله أن هذا مصنوع من شنو، لا تسأله. اشتري من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء. هذه الرواية أيضا في الوسائل لكن مجلد 25، شوفوا الروايات في أبواب في أماكن مختلفة من الوسائل في مجلدات مختلفة، 25 صفحة 118 إلى 119. خب كيف يستدل بهذه الرواية على حجية خبر الواحد؟ يستدل بها بهذا التقريب، يقال أن الإمام إنما نهى عن السؤال، قال اشتري من رجل مسلم ولا تسأله عن شيئين هذا النهي عن السؤال يدل على أنه إذا سألت وهو أجابك فيجب عليك أن تقبل كلامه وتوقع بالورطة. ليش السيدة لا تدوس على الجني ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم خلاص. عبارة أخرى عن هذا النهي عن السؤال من البائع هذا النهي من الإمام يدل على وجوب قبول كلام البائع فيما لو سئل البائع وأخبر بنجاسة الجني، وإلا لو لم يكن خبره حجة، لو لم يكن قبول كلامه واجبا، ولم يكن هناك محذور في السؤال، خل يسأل وما يرتب الأثر على كلامه، أو يرتب إذا حصل له العلم من كلامه أو الاطمئنان من كلامه. ليش الإمام ينهى عن السؤال؟ من الواضح أن وجوب قبول كلامه يعني حجية كلامه، فتدل الرواية على حجية خبر الواحد في الموضوعات. هذه الرواية أيضا كالروايتين الأوليين أيضا موردها ذو اليد، فإن الجبن الذي يشترى من البائع، البائع صاحب يد على الجبن، فلو أخبر بالنجاسة خبره حجة، وقد يكون حجية هذا الخبر من باب أنه ذو اليد، كونه ذو اليد له دخل في الحجية. أما إذا أخذ واحد اللي ما إلى يد على شيء وأخبر عن موضوع، هم خبر حجة أو لا ومعلوم. يعني الإمام ما يريد يركز على قضية سوبر مسلمين على أصل عملي أكثر، لا هي من هاي يبدأ يستكشف على سوبر مركز على هذا الأصل سوبر مسلمين مو أصل ما قل جماعة يريد أن يعني يؤسس لهذه الأمر. فأيضا تخرج الرواية عما نحن فيه أيضا، لكن لا الظاهر يعني إن دلت الرواية على الرواية إن دلت الرواية على الحجية ف باعتبار موردها ذو اليد فلا يمكن التعدي منها إلى غيرها.